بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقلنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 98 بعد 700، ونحن مع البيت 25 بعد 100. يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: منه المتاب واجب في الحال، ولا انتقاض يعد للحال. أما يتحدث الشيخ يتحدث عن قضية الكبائر أو الذنوب التي يجب عليه أن يتوب منها حال وقوعها أو حال وقوعها. يقول: منه المتاب، يعني من الكبيرة أو من الذنب الذي ألم به. فالهاء هنا تعود على الذنب الذي ذكرناه فيما مضى. منه المتاب، يعني من الذنب. التوبة واجبة في ماذا؟ في الحال، حيث قال في الحال دل على أنه من أخر التوبة يكون قد جمع ذنبا إلى ذنبين: الذنب الأول الذي وجب عليه أن يتوب منه، والذنب الثاني تأخير التوبة. جاي قوله في الحال، سيأتي التفاصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم يبين قضية من القضايا التي ربما ترد: أذنب عند الصباح، تاب إلى الله عز وجل ضحوة من النهار، عاد إلى الذنب عند العصر. ترى عوده للذنب عصرا هل ينقض التوبة التي أحدثها ضحوة؟ أعيد: تاب أو أذنب صباحا ثم أحدث توبة ضحوة من النهار، ثم عاد للذنب عصرا، ترى عوده للذنب هل ينقض التوبة التي أحدثها ضحوة، أم أن التوبة تمت والتائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ هذه قضية يطرحها الشيخ بقوله: ولا انتقاض، لا تنتقض التوبة إن عاد للحال، مو في الحال، مو حالا، إن عاد لحال الذنب، الذنب الذي ألم به وتاب منه. هذا هو المعنى. طبعا هناك مجموعة من الحقائق لعلي ذكرتها في المجلس السابق، ولكن لا مانع من الإعادة بمركزات. القضية الأولى: لا معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما سوى الأنبياء فليس لهم عصمة. الثاني: دعتنا شريعة الله عز وجل إلى أن نحقق التوحيد، ودعتنا شريعة الله عز وجل إلى أن نحقق العبودية لمن شهدنا له بالألوهية. نقول: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فعلاقة العبد بالله عز وجل علاقة عابد بمعبود، علاقة مربوب برب. ومن هنا كان ينبغي على هذا العبد الذي عقل عن الله عز وجل قضية أن كل الكون بقبضته تعالى، وأنه لا شريك مع الله عز وجل، وأن طريق السعادة يتمثل في الطاعة واجتناب المعصية. لما عقل هذا جاءت الشريعة وقد بنيت على معرفة، إذ إن واضعه هو الله عز وجل، على معرفة بهذا الإنسان يمكن أن تذل به القدم، يمكن أن يسهو، يمكن أن يغفل، يمكن أن تغلبه شهوته. ومن هنا قال علماء: الذنب الذي يتأتى من شهوتين أسهل في الرجوع إلى الله عز وجل من الذنب الذي يتأتى من كبر وعناد ومجاحدة. لو أنكر على الله عز وجل حكمته هذا قل ما يعود إلى التوبة، لكن لو أن شهوة البطن قد دعته إلى أن يأكل ما لا يحل له ولا تقرب هذه الشجرة، ثم قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. التوبة من الذنب الذي يتأتى من شهوة لعلها راجحة، بخلاف التوبة من الذنب الذي قال: أسجد لمن خلقت طينا. وهذا مثال ضربه الله عز وجل لنا ليبين أن من أبى واستكبر قلما يرجع إلى جادة الصواب، لأنه ركب رأسه. أما من غلبته شهوته ورجع إلى الله وبين أنه قد ضعف أمام تلك الشهوة وأنا راجع إليك يا رب، هنا يقبل بأدلة في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنت لك أن تستحضر أن الذي عبد أو الذين عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أصنام، قال لهم رسولهم نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لما قال استغفروا، الاستغفار الهمز والسين والتاء للطلب، يعني طلبوا من الله أن يغفر لكم. ثم عرفهم إلى الله، وهذا الذي أردته. عرفنا الله عز وجل على التوحيد، وعرفنا الله عز وجل على أسمائه، وقلنا إن أسماء الله تتطلب مقتضياتها. التواب يقابله مذنب أذنب فتاب، فتاب الله عز وجل عليه. كما ظهر اسم الله الخلاق الرزاق، يظهر اسم الله عز وجل التواب الغفار الغفور الغافر. كما ظهرت أسماء الله عز وجل كل اسم بمظهر كوني دل على معناه، هنا نجد أن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن رئيسي نوح العارف بالله عز وجل إنه كان غفارا. كان هنا ليست فعل ماض ناقص بمعناه، وإن كان في النحو فعل ماض ناقص، وإنما هي كان ليست المنقطعة، كان ولم يكن، لا كان ويكون، وإذاك هي المتصلة في المعنى، يعني كان ولا يزال غفارا سبحانه وتعالى إلى أن تطلع الشمس من مغربها، أو إلى أن يغرغر الذي أذنب. حيث عاين هنا باب التوبة مسدود، هذا أيضا سيأتي في متى يغلق باب التوبة. إنه كان غفارا، غفار صيغة مبالغة، وعندنا في القرآن جاء غافر الذنب وغفار وغفور، غفار لكثرة من يغفر له، لكثرة الذنوب. لا تضيق رحمة الله عز وجل عن مليارات الذنوب إذا وقع فيها العباد ثم رجعوا إلى الله عز وجل، غفار هو. لذلك كثرة المغفرة هي التي تأتى منها المبالغة في غفار وغفور أشمل. غافر الذنب هنا غفار الذنوب، لاحظ الفرق، غفار الذنوب، غافر الذنب مفرد، غفار الذنوب إذا معث كثرة الذنوب. وإذاك جاء في الحديث القدسي، وهذا أيضا سيأتي: يا عبادي كلكم ضال إلى من هديتم فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني. لا يعظم على الله عز وجل ذنب إذا ألم به عبد ورجع إلى الله تبارك وتعالى مهما كان الذنب. قلت أنا المشرك، إذا تاب المشرك من شركه يقبله الله، يقبله الله تبارك وتعالى. هذه المقدمة لا بد لنا منها، لا بد لنا من أن نتعرف إلى أسماء الله، إلى المطلوب منا ونحن أمام اسم التواب أو الغافر أو الغفور أو الغفار. نحن مطالبون الآن بأن نعرف، ينبغي أن نحذر من المعاصي، ينبغي أن نسارع بالتوبة إذا ألممنا بالذنب، ينبغي أن نتعرف إلى ما عرفتنا به شريعة الله عز وجل، حيث إن باب التوبة يغلق إغلاقا عاما على أهل الأرض، وإغلاقا خاصا بين يدي كل واحد غرغر. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والرواية تقبل توبة العبد ما لم يعاين عين الملائكة. متى ما تجلى له أمر الملائكة تبت، الآن انتهى الموضوع. ما لم قال، يعني ما قبل ذلك الباب مفتوحا ولا يغلق، وحيث يغلق هنا لا يغلق على الأمة كلها، على أهل الأرض جميعا. أي واحد كفر بالله عز وجل 1000 سنة ثم رجع إلى الله يقبله الله تبارك وتعالى، ما في أعظم من الله عز وجل. هذا المعنى ينبغي أن يستقر في الذات، ولذلك نرجع للبيت ثم نتعرف إلى ما معناه بالتفصيل، خاصة فيما يتعلق بأركان التوبة، لعلي أعجل فأقول: التوبة من الذنوب الصغائر، طلب منا أن نتوب من الصغائر، وهذا يتحقق بالاستغفار العام. وربما غفرت الصغائر بالأعمال والعبادات، كالخطى إلى المسجد، كالوضوء، كل ما شئت أنت مما يغفر الله عز وجل به. الصغائر من مثل الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها يغفر لك بها، لكن كبائر تحتاج إلى توبة وهي فرض عين. لو افترضنا أنه أنا ألممت بكبيرة، أسأل الله عز وجل الحفظ، فأنت بجانبي تبت إلى الله، أنت توبتك لك وأنا علي أن أتوب، لذلك فرض عين، فرض عين. هل هناك أركان تتناول التوبة من الكبيرة؟ نعم، هذا الذي سنتعرف إليه في هذه الجلسة التي أرجو الله عز وجل أن تكون باعث لنا على أن نقرأ باب الله عز وجل. بل أقول لسه أكثر من هذا، دعينا إلى أن نقبل على باب الله، لأنه لا يحتاج القراءة، يحتاج الوقوف فقط. لذ بباب الله تبارك وتعالى، وكن على يقين من أنه لا يرد عن باب الله عز وجل من وقف ببابه، لأن الله هو أكرم الأكرمين، أجود الأجودين، خير الغافرين سبحانه وتعالى. منه المتاب واجب، منه قلنا الكبائر، على فكرة هنا الحديث عن الكبائر والصغائر، يعني من الكبيرة تجب التوبة. يقول: الكبائر يجب على مرتكبها أن يتوب منها فورا. هنا نستحضر حكم لعله لا علاقة له مباشرة بهذا، وإنما قال لي أنه أنا وجب علي الزكاة ففصلتها عن المال ثم أخرجها تباعا، هكذا قال لي. قلت: نص المالكية على أنه يجب عليك أن تخرج الزكاة حيث لزمتك مباشرة، إذا لزمتك عند المغرب لا تؤخرها العشاء، وإذا لزمتك عند الصباح لا تؤخرها للمساء، يجب عليك. طبعا هناك استثناءات، من مثل أنا أخرج الزكاة مثلا، وهناك أسرة رب هذه الأسرة كان مسافرا حيث يأتي ويعطيه، بما أنك فصلت ما وجب عليك من زكاة عن المال، أنت الآن كأنما برئت ذمتك إلا بدفعها، يعني ما يبقى عليك إلا أن تدفع الزكاة، ومن هنا تنتظر، لأني أنا تعهدت لهذا أن أعطيه كل سنة الزكاة في وقتها. قال لي: هناك أسر بحاجة، مسائل في الفقهية ما في مشكلة فيها. قال لي: هناك أسر إذا أعطيتها الزكاة الآن تنفقها خلال أسبوع ثم تشن جوعا، تشن جوعا هذا عبارة يعني زقاقية، تشن جوع، لأنه عندنا شن اللبن، نحن إذا ما في لبن ولا في إلا الهواء بشن هواء، شن هواء توكل على الله. قال: ماذا أفعل؟ قلنا له: لا يجوز أن تحبس الزكاة عنه، واضح لا يجوز. قال لي: طيب ماذا أفعل؟ أنا حريص على أن تظل الزكاة في أيديهم حيث يحتاجون إليها. قلت: لك أن تجعل واسطة بينك وبينهم، هذه الواسطة تتولى أمر الإعطاء تباعا، على أن توكل الأسرة هذا الوكيل، كأن تقول للعم أو للخال أو للصديق: اقبض عنا الزكاة، ما لا مانع عندنا، إذا قبضها تبرأ ذمتك لأنك دفعتها للوكيل، ليس وكيلك أنت، وكيلك أنت لا تبرأ ذمتك إلا إذا ما أخرجها، أما أن تعطيها لوكيل الأسرة هذا الذي ينبغي أن تبرأ منه الذمة. نرجع له. قال: يجب عليه أن يتوب منها فورا. لاحظ حالة تلبسه بها، لو افترضنا كذب، كذب كبير، وطبعا هنا ما يتحدث الشيخ لأنه هذه المسألة أعرض من أن تنال في مجلس. عندنا كبائر الجوارح وكبائر القلوب، كبائر القلوب تحتاج معالجة طبيب في علم التربية والسير والسلوك إلى الله عز وجل، ذلك أن نجاسات كبائر القلوب أكبر بكثير بكثير من أن تغسل بسرعة، يعني من كان حاسدا، من كان حاقدا، من كان غالا، من كان متكبرا، من كان معجبا بنفسه، هذه كلها من كبائر القلوب. نحن نتكلم عن الكبائر الحسية، كأن دون أن نذكر هذه الكبيرة. هو تلبس بها وجب عليه أن يتوب مباشرة، يقول استغفر الله العظيم، مع تقلبه حاضر مع الله تبارك وتعالى. فتأخيرها ذنب آخر، يعني لو أنه قد كذب ثم بعد ساعتين ثلاثة أربعة خمسة، هذه المدة التأخير هذا ذنب جديد. الأصل وهل أنت تضمن أن تبقى إلى أن تتوب؟ لأنه لو قال أجلت للمغرب، أنت أتضمن أن تبقى للمغرب؟ هذا استحضار عميق جدا، هذا لا يستحضره إلا ذو القلوب اليقظة. أما الغافل المستغرق في الوجود على أنه لن تبيد هذه أبدا، معنى ذلك أنه غافل غفل سميكة، وهذا بحاجة لدرس. وقد علمنا الله عز وجل هذا الدرس في سورة الكهف. هنا قال لكنه واحد ولو تراخى. ما واحد؟ هذه لقطة فنية حقيقة. لو أنه أخر ساعة التأخير ذنب، ساعتين ذنب واحد. يعني التراخي لا يعني أنه كل ساعة ذنب، وإنما التراخي مهما تراخى يوم اثنين شهر ذنب واحد. الذنب الأول وذنب التأخير، ذنب الأول وذنب التأخير. نعم يتفاوت في الكيف باعتبار طول الزمان وقصره. بمعنى لو أنه أخر أسبوع ذنب آخر، لكن كيفية هذا الذنب أسمك من ذنب تأخيرها يوم. هو أخر يوم ذنب واحد، أخر أسبوع معناته ذنب واحد، لكن من أخر أسبوعا اختلف ذنبه في التأخير عن ذنبه حيث أخر يوما واحدا. لذلك الاختلاف الآن في الكيف. نسمع الآن إلى المعتزلة، يا ترى هل يوافقوننا على هذا أم لا يوافقوننا؟ قال خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة. ماذا تقولون يا معتزلة؟ قال يقولون بتعدد الذنب بتعدد الزمان. أخر ساعة ذنب، ساعتين ذنبان، أخر 20 ساعة 20 ذنب. لاحظ المعتزلة متهاودون حقيقة في التعامل. ارجع يا أهل السنة، قالوا مهما تطاول زمان تأخر التوبة فإنه ذنب واحد، ولكن التأخر ينعكس على الذنب الذي ألم به بسبب التأخير كيفا، الكيفية تختلف. حتى لو أخرها لحظة بعد لحظة فالذنب بأربعة ذنوب. عم بتكلموا عن لحظات، ترى المعتزلة والله شاطين حقيقة في هذا، نحمد الله على أهل السنة والجماعة. قالوا تأخر لحظة ذنب، لحظتين ذنبين، تعال يا عداد هذا بيخرب بيته. إلا إذا رجع، حتى لأن الذنوب ترى مهما تراكمت تنسف بالإقبال على الله عز وجل. الذنب الأول وتأخير توبته في اللحظة الأولى، وتأخير التوبة عن من هذين في الثانية، وإنما اقتصر المصنف على الثاني فقط. بمعنى قال في الحال إذا تأخر عن التوبة ألم بذنب التأخير فحسب، لأنه الأهم. وإلا فالأول وهو الصغائر عندنا، يعني لما ذكر الكبائر الآن أوجب التوبة من الكبائر. طيب الصغائر، ترى الإصرار على الصغيرة يقلبها كبيرة. إذ إن المسلم الذي تنور قلبه لا يصر على الصغيرة، الإصرار على الصغيرة يعني على اللمم، يكوم اللمم فوق اللمم فإذا به ينقلب إلى جبال. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. كوم كوم، لا ما أكوم. وهذا ترى يرجع بدك صحيح صحيح قضية التوبة. أظن أن المعالجة الصحيحة تتأتى من المقام الأول الذي اتفق عليه كل العارفين بالله، كل العارفين بالله عز وجل اتفقوا على أن أول مقام في الإقبال على الله، وهذا المقام ليس خاصا بجماعة، هذا للمسلمين قاطبة، أول مقام في السير إلى الله مقام اليقظة. إذا لم يكن يقظا معناه نائم، هو نائم عم يحلم حقا. مقام اليقظة بلبه أنك موجود ومسؤول ومحاسب. كنت عم بقرأ لأحد العلماء المعاصرين عم بتكلم عن حرية التعبير، هو عم بتكلم عن حرية التعبير، لأن حرية التعبير تعرف أنت في أوروبا وكذا يعني من المبادئ التي ينادى بها حرية التعبير، حرية التعبير. قال لأن الإسلام ترى متزن متوازن، لا يكتم الأنفاس ولا يطلقها، من كان يؤمن بالله ولا يؤمن بالآخر فليقل خيرا أو يصمت. ولذلك قال ينبغي أن نربط مبدأ حرية التعبير الذي يتنادى به الناس مع مبدأ المسؤولية في التعبير. ليس المقصود أن نطلق لك حرية التعبير، وإنما ينبغي إذا أطلقنا لك حرية التعبير نقول أنت مسؤول عما تقوله، أما أن تكون لك مطلق الحرية وإذا بك تفسد في الأرض تثير فتنا، قل لا. الآن ينبغي أن نرتبط، ومن هنا استحضاري أنا أني مسؤول، مسؤول مسؤول أمام الله عز وجل. هذا مقام يقظة. رؤيتي أني أنا في مرحلة دنيوية هي مرحلة البذر، وأني سأنتقل إلى مرحلة أو دار الحصاد، هذا اليقظة. أما إذا كنت لا أدري أنا، لا أدري إلى أين أسير، لا أدري لما خلقت، ما أدري لما وجدت، ما أدري ما المطلوب مني، فهذا يعني يدل على أنه أهوج في كل سلوكياته. يقول هنا الأهم أن يركز على التوبة من الكبائر، وإلا فالأول وهو الصغائر كذلك أيضا ينبغي أن يتوب من الصغائر، لكن الأولى التوبة من الكبائر حقيقة. كما في عبارة النووي، الإمام النووي رحمه الله من كبار فقهاء الشافعي، واتفقوا على كلام الإمام النووي على أن التوبة من جميع المعاصي، كلمة جميع يقول فيها الصغائر والكبائر، واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. الآن انتهينا منه المتاب واجب في الحال. نتكلم الآن عن أركان التوبة أو شروط التوبة، أو متى يغلق باب التوبة، متى أحرم من التوبة، حتى لو أردت أن أتوب باب يقبلني الله عز وجل. وهذا الأمر لعله مما ينبغي أن يعرفه المسلم، خاصة إذا لم يكن معصوما. ونحن لسنا بمعصومين، يعني يمكن أن نذنب بالقول بالفعل بالحال بالموقف. إذا ينبغي أن نعرف كيف أرجع إلى الله عز وجل. التوبة لغة مطلق رجوع، تاب من سفره يعني رجع. شرعا ما التوبة في الاصطلاح؟ ما استجمع أو استجمعت أركانا ثلاثة: الإقلاع من الذنب، الندم على فعل المعصية خوفا من الله عز وجل، إذا أقلع أو ترك لأنه أحس بضرر في جسده أو أي دافع آخر، الأصل أن أخاف أن أقف بين يدي الله عز وجل فيحاسبني على ما ألممت. فلا تصح توبة من لم يندم أو ندم لغير وجه الله عز وجل. عم يعطينا مثال كأن ندم لأجل مصيبة حصلت له، يعني وقع في مصيبة، إذا تاب من أجل المصيبة وأن يحمي نفسه منها. والعزم هذا الثالث على ألا يعود إلى مثله أبدا. إذا الإقلاع، الندم، العزم على عدم العود. ثم يقول فلا تصح توبة من لم يعزم على عدم العود. إذا كان تاب الآن في اللحظة على أنه إذا جاءت الساعة التالية سيخرقها لما حقق شرط التوبة، وهذا إن لم تتعلق المعصية بالآدمي. هذه الثلاثة ضم لها شرط: إذا كنت قد أسأت لك وأردت أن أتوب من هذه المساءة ينبغي أن أرد لك الحق، وإلا إذا أخذ حقوق الناس ثم تاب يعني لهف الأموال ورعى الحج، لاحظ، لأن الحج إذا رجع منه الحاج رجع كيوم ولدته أمه، قل له لا لسه في جيبك أنت فلوس ليست لك. إذا ينبغي أن يحقق الشرط الرابع إذا كانت المعصية بينه وبين العباد، فإن تعلقت به يعني تعلق أمر التوبة بحق من حقوق العباد فلها شرط رابع، وهو ولذلك قبل أن أقول شرط رابع وأنتم تعرفونه طبعا لكن نتذاكر به، قال العلماء من أراد أن يحج عليه من جملة ما عليه أن يرد المظالم إلى أهلها، حتى لو كان عليه دين عليه أن يستأذن من له الدين، تسمح لي؟ لكن هذا الآن يعني مفتوح الباب ولا يفكر فيه. يقول هو رد الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل براءة منه، يعني بمعنى سامحني يا أخي كذا، ويبغي أن يطلب المسامحة بالعين، يعني أنا فعلت كذا سامحني تفصيلا، قال ينبغي أن يقول له كذا، أما البراءة سامحني يا أخي أنا سامحتك أنت سامحني، بيكون مبالع الدنيا، يعني ربما سامحه الآخر وهو يجهل أن له معه مثل هذا الحق، ولو دراه لما سامحه. عندنا معاشر الشافعية ينبغي أن يفصل يعني. أو إجمالا عند المالكية يصح، ونحمد الله عز وجل لعله يمكن أن يأتي فقه الآن. قلنا عند الشافعية ينبغي أن يفصل في الظلام، عند المالكية يكتفي بالإجمال. نقول إذا كان يدري من خصمه أنه إذا فصل ازداد ضراوة وعداوة، لا الأحسن يجمل، يكون قد أخذ بمذهب المالكية. وفيه فسحة، لاحظ ماذا قال هنا الشيخ، فيه يعني في مذهب المالكية حيث قالوا يستسمحه أو يستبرئ ذمته منه بالإجمال. فإن لم يقدر، لو افترضنا أنه قد استغرق الذمم، يعني للناس في رقبتي كثير من الظلمات كثير مستغرق، ما العمل الآن؟ فالمطلوب منه الإخلاص، كثر التضرع إلى الله عز وجل، لعل الله أن يرضي عنه خصماءه يوم القيامة. هل هناك شروط لصحة التوبة؟ قال نعم، تتعلق بالوقت، هناك شروط لصحة التوبة تتعلق بالوقت، وهذا أمر مهم جدا يحفزني حيث أطلع عليه على أن أخرج من المسجد فأتوب على الباب، أنه ما أدري أصل البيت أو لا أصل البيت، وهكذا في كل شيء. منها صدورها قبل الغرغرة، غرغرة أن تبلغ الروح الحلقوم، مع ذلك أن اليأس قد وقع من الاستمرار في الحياة وهي حالة النزع. اثنين، قبل طلوع الشمس من مغربها، أيضا علامة من علامات الساعة أن تطلع الشمس من المغرب بدلا من طلوعها من المشرق، علامة من علامات الساعة الكبرى أي التي تهز أهل الأرض هزا. وعلى هذا طلوع الشمس من المغرب الآن بخلاف سنة الله عز وجل في طلوع الشمس من المشرق، هذا إغلاق لباب التوبة على كل أهل الأرض، لا يقبل من أحد لم يكن آمن، إذا آمن حينما يرى الشمس قد تغير اتجاهها. ففي حالة الغرغرة لا تقبل التوبة. أعطينا دليل من الأدلة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر كلا إذا بلغت الحلقوم، هذا هو المقصود بهذا. قال ابن الأثير هذا من فقهاء اللغة الذين عكفوا على المفردات التي وردت في الأحاديث، الكتب التي ألفها في بيان معاني مفردات الأحاديث ولا في أرقى منها حقيقة، ما لم تبلغ روحه حلقومة، فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض، يعني روحه تتجمع في فمه لأنه انتهى الموضوع، ما في نكزة، هذه النكزة تبع الفيس، نكزة تطلع روحه، مثل لاحظ التشبيه ما لم يغرغر، كأنما نضع الدواء في فم المريض يغرغر فيه، يكون غرغر لا. طيب، وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها، عند طلوعها من مغربها يغلق باب التوبة ويسمع له دوي، لأنه في تغير مسار فلكي، فتمتنع التوبة على من لم يكن تاب قبل ذلك. أعطينا دليل عن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا هذه من السمعيات، لذلك نقول ما الدليل. عن أبي هريرة: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هنا فيما يتعلق بالأشاعرة والماتوريدية ومن سار هذا المسار من غير أهل السنة والجماعة، لأنه كما هو معلوم الأشاعرة والماتوريدية هما من أسس أهل السنة والجماعة. لا فرق عند الأشاعرة في عدم صحة التوبة حال الغرغرة، لأنه في منهم ما قال تقبل حال الغرغرة تقبل، والله ترى أراه والله على الفسحة، لكن نحن مع المذهب. قال: لا فرق عند الأشاعرة بين الكافر وهو يغرغر آمن، والمؤمن العاصي إذا غرغر رجع إلى الله عز وجل. عند الماتوريدية تصح من المؤمن العاصي فحسبه، الكافر عند الغرغرة ما يقبل منه الإيمان، هذا إيمان اليأس يكون، مثل فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت. لذلك هنا لاحظ الأشاعرة قالوا الكافر إذا رجع عند الغرغرة قبل والمؤمن العاصي قبل، إذا حتى الماتوريدية قالوا تصح من المؤمن العاصي فحسب، ولا خلاف في وجوب التوبة عينا. هذا الذي بدأت به، قلت أنا أذنبت وأنت تبت، توبتك لا ترجع علي، أنا مطالب، أنا المذنب مطالب بأن أتوب وأرجع إلى الله عز وجل، يعني يجب على كل مكلف. وفيه الخلاف في دليل وجوبه، فعندنا يعني عند أهل السنة والجماعة دليله سمعي، ما هو وجوب التوبة. ما دليل وجوب التوبة؟ أعطيني الدليل. نحن عندنا الدليل سمعي مو عقلي، سمعي يعني مأخوذ من القرآن أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد وردت آيات كريمة كثيرة وأحاديث شريفة تحض على التوبة وتأمر بها. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح يتأتى من التوبة، خاصة وأن نلم بذنوب، ومن الذنوب ممكن أن لا نكون قد قدرنا أنها من الذنوب، لذلك الاستغفار مستمر. وخير الصحائف صحيفة رفعت إلى الله عز وجل قد امتلأت بالاستغفار. عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يستيقظ على بعيره أضله بأرض فلات. طبعا وردت بروايات لكن كلها متناسقة مع زاده وكل ما يتعلق برحلته في الصحراء على البعير، أغفى فتح عينه أضل البعير، البعير راح انتهم أيقن بالهلكة، فأسند عينيه للنوم مسلما نفسه للموت، فتح عينه رأى البعير على رأسه عند رأسه، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من الفرح. وإذاك العلماء يقولوا من شطح في مثل هذه الشطحات إذا غلبه فرح غامر مثل هذا، يعني هذا يصح بعد ذلك، لكن لاحظ ماذا قال، قال له: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من شدة فرحه أخطأ في التعبير، بدل أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى حديث قدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي. ما شاء الله، حقيقة الرب هو الرب سبحانه وتعالى. عند المعتزلة هذا المعنى دليل عقلي، وهذا طبعا له أصل في الخلاف. نحن أهل السنة والجماعة نعتمد الدليل النقلي والعقلي، لأن العقل لا يعارض النقل، لكن لولا النقل لما كنا متعبدين. نحن نتعبد الله عز وجل بما جاءنا من منهج لا بالعقل، تعالوا حتى نحن نفعل كذا وكذا عبادي، نقول لا، لست أنت الذي تحدث العبادة، وإنما الذي يكلفنا بها إنما هو الله تبارك وتعالى. لأن العقل يدرك حسنا. قلنا يا معتزل لماذا أنتم جعلتم الدليل العقلي؟ قال لأن التوبة رائعة. طيب وإذا كانت رائعة العقل يقول بحسنها معناته صارت واجبة بالعقل؟ قلنا لا، الشرع أدركنا قضية التوبة بالشرعي، ثم جاء العقل يحسن ذلك. وما أدرك هكذا قالوا، وما أدرك العقل حسنه فهو واجب. لا، العقل لا يجيب، وخاصة حيث تختلف العقول. وهنا نقطة لعلي أنا يعني جاء وقتها، العقول تختلف لا من حيث أصلها، عقلي وعقلك في الأصل من حيث التكليف عقلي وعقلك واحد، يعني أنا أعي وأنت تعي الوعي، لكن العقل التراكمي، سعة الأفق، كثرة المعلومات، كثرة التجارب، هذا اسمه عقل تجريبي، مثل أهل الخبرة. المحاكم أحيانا تستدعي أهل الخبرة في مسألة من المسائل، لا يعني هذا أنه غير الذين تستدعيهم ما في عقل، لكن ليس لهم عقل تجريبي، فهم يوجبون الأحكام بالعقل. نقول لا، نحن حتى بالعقل نختلف. ألا ترى معي بأن الشؤون الاجتماعية والعادات الاجتماعية والتقاليد الاجتماعية قد تروق لأناس فلا ينكرون على الإطلاق. ناقشت قريبة لي أجنبية، هي ناقشت تقول لماذا حرم الإسلام التبني؟ هي ترى أن التبني رائع، لاحظ قصدي أنا أنه مغموس غمش في مجتمعين يرى أن التبني لا شيء فيه. هي ما أقول مجنونة ولا أنا مجنون إن شاء الله، لكن بصورة عامة عقلي أنا تقولب بمعان، لما غابت عن عقلها اختلفنا. هي ترى أن التبني لا شيء فيه، فبدأت أنا أقرب لها في الأمثلة، بدأت تعي. لكن هذا المثال أو ذاك المثال الذي كنت أقدمه من أجل أن أغير الفكرة كان يصطدم بأساسيات عندها، يعني هي مكونة عمرها كذا، مع ذلك أنها واضحة هذا العقل مختلف فيه. أنا ما عم أتكلم عن العقل الذي هو وجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحاله المستحيلات، هذا الذي نتكلم في علم التوحيد عنه، هذا لا خلاف فيه على الإطلاق. على كل، يقول هنا بناء على مذهبهم الفاسد، مذهب فاسد أن الوجوب يكون بالعقل، أو الحسن والقبح هم يقولون عقليان. عند أهل السنة التقبيح والتحسين أو القبح والحسن الشرعيان، يعني ما قال عنه الشرع قبيح قبيح، وما قال عنه الشرع حسن يعني حسن. ألا ترى معي بأن الله تعالى قال، وهذا يمكن أن نأخذ منها كثير من الأحكام، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ثم قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طيب تكرهوا شيئا معك نفوسهم ما تطيق المشقات خاصة في ساحات القتال، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذا لا نرتكن إلى مثل هذه النفوس التي ترى الخير شرا والشر خيرا، هذا بعمومه حقا. المهم من أن الأحكام تابعة للتحسين والتقبيح العقليين. وصلنا إلى فقرة أخيرة وما أزيد عليها إن شاء الله، لأنه هي نهاية الشرح البيت. ولا انتقاض، قلت أنا في البداية والآن ألخص وآتي إلى الدليل. لو أنه أذنب عند الصبح ثم تاب ضحوة من النهار ثم عاد لذنبي عند العصر، أتنتقد التوبة لما تنتقد؟ إذا حققت التوبة بشروطها قبلت، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بخلاف المعتزلة. المعتزلة ما اعترفوا بهذا، قالوا تنتقد التوبة، معناته نحن في مشكلة. أنا قد تعفو نفسي، قد تذل نفسي، قد تغلب شهوتي في موقف من المواقف. المهم حقق التوبة بصدق في حال توبتك، هذا المهم. بعد ذلك ربما تطرأ على النفس غفلة أو غفلات، شهوة أو شهوات فادفعوا. إذا قال ولا انتقاض، لا تنقض التوبة الشرعية إن عاد التائب للحال التي كان عليها من التلبس بالذنب، فلا يعود ذنبه الذي تاب منه بعوده إلى مثله. بدي افترض الآن مثال، يعني شرب عند الصبح كأس من الخمر فأثم، عند الضحى قال أبدا وحقق شروط التوبة، جميل مقبول التوبة. الآن نحن حققنا شروط التوبة، شروط قبول التوبة، ثم عنت الكأس على نفسه عند العصر، هل يعني رجعت الذنب الأولاني؟ ما رجع الذنب الأولاني، وهذا دليل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. يقول هنا فلا يعود، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه، والله إذا ما سمعت هذا أنت بتحب الله عز وجل، لو لم تكن مستحضرا محبة الله من حيث جماله وكماله وجلاله، يعني افترض أنه خام كان. اسمع الآن، أذنب عبدي ذنبا، الله عز وجل يقول أذنب عبدي ذنبا. على فكرة عم متحدث مع البيت، قلنا الكرم حيث تأتي للضيف بما تقدر عليه لا يعتبر بالإشراف، بناء على أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ليس بإسراف، وكل ما يزيد عن الضيف هو لك لا تسأل عنه، لأنك أنت قدمت للضيف الأصل. وأتينا بالشاهد، فراغ إلى أهلي فجاء بعجل، شو عجل؟ العجل يعني صوص، العجل عجل، كم واحد كانوا؟ أربعة، تصور أنت عجل أربعة بكفوا جيش يا شيخ، وقربه إليهم. لاحظ بعده، وكان إبراهيم لا يأكل وحده، كان يقول لأهله اطلبوا لي ضيفا وآكله. والله هذه تعرف لو أنها عادت سنة في المجتمع ولا في أروع منها، والله العظيم، وإن كنت أنا سأطبقها إذا طبقها كل المجتمع بالأخير يعني. طيب، فجاءه بضيف، قال له سمي الله، قال له أنا لست مسلما، هذا الضيف قال له أنا لست مسلما، قال له نعم، قال له لست مسلما، قال له اطلع أولاك، اطلع اطلع يا كافر. طلع هذا، بعد عشر دقائق نزل جبريل، قال له يا إبراهيم يقول لك الله عز وجل أنا خلقته وأطعمه وأسقيه من 50 سنة، أنت الآن من أجل لقمة، من أجل لقمة. ركض إبراهيم، الآن لاحظ الموقف من حيث النتيجة، ركض إبراهيم لحق به، قال له يا هذا لحظة عاتبني ربي فيك، قال له ماذا قال؟ قال أنا خلقته من 50 سنة أطعمه وأسقيه وما منعته، أنت من أجل لقمة؟ قال له والله رب عظيم أشهد أن لا إله إلا الله. وضح آمن، يعني لأن ربك عظيم، إذا عرفت الله ما يمكن أن تعرض عنه. يقول الله أذنب عبدي ذنبا فعلم أن الله يغفر الذنوب، يغفر الذنوب جميعا ويأخذ بالذنوب أيضا، حتى ما ظن أنه غفور دون شديد العقاب، هذا ترى من الخلل الذي يقع به بعض المسلمين، قال يغفر الذنوب ويأخذ بالذنوب ثم عاد فأذنب هذا العبد، فقال أي رب أذنبت؟ قال أذنب عبدي وعلم أن ربه يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. المهم تعرف أن الله رب وأنه يغفر الذنوب، خلافة للمعتزلة، هذه النهاية، شوف على النهاية مع المعتزلة الآن، حيث قالوا بانتقاد التوبة بعوده للذنب فيعود ذنبه الذي تاب من الله، لا يعطيهم العافية على هذا، والله ضيقوا علينا حقيقة، قال فيعود ذنبه الذي تاب منه بعوده له، لأن من شروطها عندهم لاحظ عندهم ألا يعاود الذنب بعد التوبة. أخي دعك من هذه، شو ألا يعاودها؟ أنا تبت وأقلعت وندمت وعزمت على ألا أعود، عزمت حقا، لكن غفلت فلم نجد له عزمة، قل ما شئت. وعند الصوفية أنا ترى بدي أقولها الآن وأنس معها، وإن كان هذا المعنى قمة في الحضور مع الله، أقول أنا بصدق، ماذا قال الصوفية؟ قال معاودة الذنب بعد التوبة، معاودة الذنب بعد التوبة أقبح من 70 ذنب بلا توبة، يعني أصلا استحي من الله عز وجل، ما دام أذنب ورجعت إليه ما عاد ترجع مرة ثانية، ما في مانع أن نربي النفوس على هذا المعنى. اللهم صل على سيدنا محمد.